بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 11 من شرح الآجرمية لأحمد زين دحلان. التوابع. التوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه التوابع تتبع الاسم السابق قبلها إن كان مرفوعا يرفع هذا الاسم، وإن كان منصوبا ينصب، وإن كان مجرورا يجر. هذه التوابع 4: أولها النعت، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، يعني في رفعه ونصبه وخفضه 3، وتعريفه وتنكيره 5. يعني أن النعت يتبع منعوته في رفعه إن كان مرفوعا، وفي نصبه إن كان منصوبا يعني المنعوت، وفي خفضه إن كان مخفوضا، وفي تعريفه إن كان معرفة، وفي تنكيره إن كان نكرة. وذلك في النعت الحقيقي. وما هو النعت الحقيقي؟ وهو الرافع لضمير المنعوت. مثال على ذلك تقول: قام زيد العاقل. العاقل هو رفع ضميرا يعود على زيد. العاقل طبعا هو صفة لزيد، لأن زيد معرفة والعاقل معرفة، وزيد مرفوعة والعاقل مرفوعة. والصفات البقية في المنعوت تلحق النعت: قام فعل ماض، زيد فاعل، العاقل نعت. نعت أو صفة، لا فرق في النحو أن تكون نعتا أو صفة. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من أصل 10، مثلا الرفع والنصب والخفض، هذه 3 نأخذ منها واحدة فقط، والتعريف والتنكير نأخذ واحد، صار المجموع 2، والتذكير والتأنيث 1، والإفراد والتثنية والجمع 1، صار المجموع 4 من 10. هذا النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، نأخذ واحد فقط، حكما واحد، إما الرفع أو النصب أو الجر. ويكون الاسم مذكرا أو مؤنث، نأخذ مؤنث واحد، لا يمكن أن نجتمع المؤنث المذكر في آن واحد، صار المجموع 2. ويكون معرفة أو نكرة، ويكون مفردا أو مثنى أو جمع، فالمجموع 10، نأخذ من 10 4 فقط. هذا النعت الحقيقي. جاء زيد العاقل. زيد فاعل مرفوع بعد رفع الضمة، العاقل نفس الضمة. زيد معرفة والعاقل معرفة. زيد مذكر والعاقل مذكر. زيد مفرد والعاقل مفرد. هذه 4 من أصل 10. هذا في النعت الحقيقي. ومررت بزيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة، الحكم واحد. وإعرابه: مررت فعل وفاعل، وبزيد الباء حرف جر، زيد اسم مجرور بالباء، والعاقل نعت له مجرور بالكسرة الظاهرة، فقد تبعه في خفضه يعني في جره وتعريفه. فتقول في التنكير: جاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا عاقلا ومررت به رجلا عاقلا. وإعرابه كالذي مر قبله، فقد تبع منعوته في الإعراب والتنكير. ولما كان النعت تارة يكون معرفة وتارة يكون نكرة، ذكر المصنف أقسام المعرفة والنكرة، فقال: ما دام الاسم يكون معرفة أو نكرة، فما هو المعرفة وما هو النكرة؟ المعرفة هو أحد الستة، أولا الضمير، اسم العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بال، المضاف لواحد مما ذكر، وممكن أن نضيف النكرة المقصودة. هذه هي المعارف، والبعض يقول أنها سبعة، لكن النكرة اسم شائع في جنسه، لا يختص فيه واحد دون الآخر. هذا النكرة، النكرة اسم شائع في جنسه، لا يحدد واحدا بعينه. نعم، يعني ممكن أن نقول النكرة اسم يقبل ال وتؤثر فيه التعريف. ما معنى تؤثر فيه التعريف؟ يعني كان نكرة فتحول بوجود ال إلى معرفة، أو ما يقع موقع ما يقبل ال. يعني النكرة لها أحد التعريفين، إما الكلمة التي تقبل ال التعريف فهي نكرة، أو التي تقع موقع ما يقبل ال. مثال على ال، زيد رجل، تقول الرجل، فزيد نكرة، تقول الرجل. وأما ما يقع موقع ما يقبل ال، مثل كلمة ما التعجبية، ما لا تقبل ال، ما أحسن النيلة، ما اسم ما اسم نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل مبتدأ، وأحسن فعل ماض، والنيلة مفعول به. طيب، هذه النكرة، نحن وقلنا النكرة تقبل ال، فهذه ما لا تقبل ال، لأنها نكرة تامة بمعنى شيء. لكن لو أردنا أن نبدلها بكلمة تقع موقع يقبل ال، صحت، يعني هي بحد ذاتها لا تقبل ال، لكن هناك كلمة، هذه الكلمة التي هي ما واقعة موقع كلمة أخرى تقبل ال. ما هي الكلمة الأخرى التي تقبل ال؟ وهي تقع، هذه الكلمة التي تقبل ال تقع موقع ما، تقول شيء. فشيء جعل النيلة حسنا، شيء حسن النيلة، ما أحسن النيلة، ما لا تقبل ال، لكنها تقع موقع ما يقبل ال، والذي يقبل ال يحل محله وهو شيء، تصح أن تقول الشيء. فإذا النكرة نكرة قابل ال وتؤثر فيه التعريف، أو ما يقع موقع ما يقبل ال، مثل ما التي تسمى نكرة تامة بمعنى شيء، صحيح أنها لا تقبل ال إلا أنها تقع موقع الشيء، والشيء يقبل ال، فصارت بحد ذاتها لا تقبل ال، لكن تنوع عن كلمة تقبل ال. أو الذي يقبل ال، نكرة قابل المؤثرة، مؤثرة أي تؤثر فيه التعريف، لكن هناك ال لا تؤثر التعريف، مثل الحارث، النعمان، هذه لا تقبل ال، الفضل، هذه صحيح أنه يوجد فيها ال، لكن هذه ال لا تؤثر التعريف، هو معرفة بحد ذاته، نفس معلم فضل أو الفضل شيء واحد، حارث أو الحارث شيء واحد، النعمان، الحسن، الحسين، هذه ال هذه ليست للتعريف، فلا يسمى نكرة وإن وجد فيها ال. فاشترطنا في النكرة أن تقبل ال، أو ما أي أو تقع موقع ما يقبل ال، ومع ذلك معرفة. والمعارف ممكن أن نقول إنها سبعة، أو نقول ستة، هنا يعدد لأنها ستة. ما هي هذه الستة؟ الستة هي الضمير، سواء كان متكلم أنا، أو المخاطب أنت، أو الغائب هو، فالضمائر كلها معارف، الضمير معرفة، ويليه في الترتيب اسم العلم، ويلي اسم العلم اسم الإشارة، ويليه اسم الموصول، ويليه المعرف بال، ويليه المضاف لواحد مما ذكر. فالترتيب، أولا أعرف الستة الضمير، لكن أعرف المعارف على الإطلاق، رب العزة الله سبحانه وتعالى، أعرف المعارف. هذه الستة المعارف بدؤها على سبيل الترتيب: الضمائر، اسم العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بال، المضاف لواحد مما ذكر. لكن المضاف لواحد مذكر مما ذكر رتبته على حسب ما أضيف إليه، إلا ما أضيف للضمير فرتبته كالعلم ليس رتبته كالضمير. لو قلت مررت برجل صاحبك، مررت برجل صاحبك، فصاحبك أو بزيد صاحبك، لو قلت صاحبك هي عبارة عن معرفة بإضافتها للضمير. لو كانت أعرف من زيد، لأنه زيد اسم علام، لو كانت أعرف من زيد لكانت الصفة أعرف من الموصوف، هذا لا يصح. فتقول مررت بزيد صاحبك، فمعنى ذلك أن الذي أضيف للعلام والذي أضيف للضمير واسم العلام هذه ثلاثة مرتبتها واحدة. أين مرتبتها؟ الاسم العلم وما أضيف للعلم وأضيف للضمير مرتبة واحدة تأتي بعد الضمير وهو العلم. فالعلم وما أضيف إليه وما أضيف للضمير هذه الثلاثة مرتبتها واحد، ومع ذلك كل ما أضيف إلى شيء يأخذ حكمه ويأخذ مرتبته. مثال على ذلك أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو هي هما هم هن كلها ضمائر وكلها معارف وهي مقدمة على بقية المعارف. والثاني من أقسام المعرفة العلم نحو زيد ومكة، لكن زيد اسم علم لمن يعقل ومكة اسم علم لما لا يعقل. والثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم. ما هو اسم مبهم؟ اسم مبهم هو اسم إشارة أو هو اسم الموصول. فأسماء الإشارة كلها أعلام وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الضمير وبعد اسم العلم. وهذا الاسم يشمل جميع أسماء الإشارة والأسماء الموصولة نحو الذي والتي والذين ويحصل. طيب هو الحقيقة اسم الإشارة لو تركناه بدون إشارة حسية نكرة، لكن الإشارة الحسية تقول هذا، تشير بيدك إليه فصار معرفة بهذه الإشارة الحسية. هذا معنى الإشارة هي التي تعرفه. كاسم الموصول، اسم الموصول لو ترك جردناه من الصلة لكان نكرة، تقول جاء الذي، من هذا الذي؟ لا ندري، لكن جاء الذي قام أبوه. كلمة قام أبوه صلة الموصول هي التي عرفته، ولولا صلة الموصول لما تعرف. واسم الإشارة لو الإشارة الحسية بيدك تشير بيدك لما تعرف. فاسم الموصول معرفة بالإشارة الحسية، بس اسم الإشارة معرفة بالإشارة الحسية، واسم الموصول معرفة بصلته، لأن كل اسم موصول فقير إلى ثلاثة أمور. أولا فقير إلى صلة تذكر بعده جملة، ثانيا فقير إلى محل من الإعراب، ثالثا فقير إلى عائد يطابق الاسم الموصول. أما الذي يليه من المعارف ما هو بعد اسم الموصول؟ هو المعرف بال. هذا هو الرابع من أقسام المعرفة، الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. فالرجل والغلام معارف بوجود ألف واللام. لو جردناهما، يعني هذان الاسمان الرجل والغلام، لو جردناهما من ألف واللام لأصبحا نكرتين، لكن الألف واللام هي التي تعرفتهما. والخامس من أقسام المعرفة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة نحو غلامي، غلام نكرة مضاف للياء يعني للضمير، وغلام زيد مضاف للعلم، وغلام هذا مضاف لاسم الإشارة، وغلام الذي قام أبوه مضاف لاسم الموصول، وغلام الرجل مضاف إلى ما فيه ألف واللام. هذا ما يتعلق بالمعارف. أما النكرات، ما تعريف النكرة؟ النكرة كل اسم شائع في جنسه، في جنسه ليس في نوعه، في جنسه. تقول رجل، رجل كلمة تشير إلى رجل شائع دون تحديد واحد معين، شائع لا يختص بواحد دون الآخر في جنسه، في جنس الرجال. لا يختص بواحد دون آخر، يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين، ما دام غير معين فهو نكرة، فإذا عين صار معرفة. نحو رجل غلام، فلا يختص بواحد دون آخر، ممكن أن نعرفه بتعريف آخر اصطلاحي نصطلح عليه نقول، وتقريبه كل ما صلح دخول ألف واللام، لكن هذا تعريف تقريبي. لماذا؟ الذي يجلس في ألف واللام، لكن هذه زيادة ألف واللام زائدة. الآن، الذين، واللاتي، هذه الألف واللام زائدة. قد تكون ألف واللام لاضطرار الشعر، بنات الأوبر، لا يوجد بنات الأوبر، هي أصلا بنات أوبر، الكمأة تسمى بنات أوبر، لكن حينما نقول بنات الأوبر لضرورة الشعر. ولقد جنيتك أكمأ أنواع ثاقلة، وقد نهيتك عن بنات الأوبر، الشاعر قال الأوبر، بنات الأوبر، هي ينبغي أن نقول بنات أوبر. وقد تكون زائدة مثل للتحليل، وزيادته هذه ليست للتعريف، مثلا الحسن، حسين، نعمان، الحارث، الفضل، هذه الألف واللام ليست للتعريف. يعني أن الرجل والغلام، ما تقول رجل وغلام، إذا وضعنا لهما ألف ولام يصبحان الرجل والغلام، يعني أن رجل وغلام قبل دخول ألف واللام عليهما هما نكرتان، لأن رجلا يصدق على كل رجل وكذلك غلام، فلما دخلت عليهم الألف واللام الرجل والغلام تعرفا، فقبول ألف واللام دليل على أنه نكرة. لماذا؟ لأن النكرة قابل ال، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهبن وهند وابني والغلام والذي. ثم قال الباب الثاني من التوامع، وهو باب العطف. إذن الباب الأول النعت، لأن التوامع أربعة يتبع في الإعراب الاسم الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل. العطف، الباب الثاني العطف، المراد به عطف النسق، لأن العطف قسمان، العطف إما ذو بيان أو نسق. فذو البيان، يعني معنى ذو البيان يعني عطف بيان يشبه البدل، لكن لسنا بصدده. المقصود هنا العطف الذي يوجد في أحد أحرف العطف، مثال عليه الفاء والواو وثم ولكن وحتى وبل ولا، هذه كلها أحرف عطف. المقصود، ما المقصود؟ المقصود عطف النسق، العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. ما هو عطف النسق؟ هو التابع، هذا أول شرط، أن يكون تابعا. هذا الكلام كلمة تابع نحن نتكلم في النحو، أما لو تكلمنا بالفقه فنقول التوابع لها صلة آخر. المرأة تتبع زوجها في الأحكام الفقهية في قصر الصلاة، الجندي يتبع قائده في الأحكام الفقهية كقصر الصلاة، العبد يتبع سيده في أحكام الصلاة مثلا. هذا الكلام منوط بالفقه، أما نحن هنا نتكلم عن التوابع التي هي في النحو. نعم، إذا التابع المقصود الثاني هو العطف، والعطف إما ذو بيان أو نسق، وعطف النسق هو يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية. ما هي حروف العطف؟ هي 10، هي الواو، جاء زيد وعمر، لكن هذه الواو لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا. لو قلت جاء زيد وعمر، في احتمال يكون جاء زيد أولا، في احتمال يكون جاء ثانيا، في احتمال أن يكون جاء مع، كله حرف عطف. لذلك يقول واعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. لو قلت جاء زيد وعمر، ممكن يكون جاء بأن واحد، ممكن يكون جاء زيد أولا، ممكن يكون جاء عمر أولا، المهم أن هذه الواو لمجرد العطف لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. ثانيا الفاء، الفاء تفيد التعقيب وتفيد الترتيب، التعقيب يعني مباشرة، لا يوجد فاصل، لا يوجد تراخي، جاء زيد فعمر يعني مباشرة، هذه المباشرة تسمى دون تراخي يعني تسمى تعقيب، لكن كونه جاء أولا جاء زيد فعمر، معنى ذلك أن عمرا حتما جاء بعد زيد، لأنه عبر بالفاء والفاء تفيد التعقيب مع الترتيب، والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي. العاطف الثالث ثم، نحو جاء زيدون ثم عمرو، هذا الترتيب زمني، وقد يكون ترتيبا ذكريا أجل الذكر فقط. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يعني ذكر كلام ثم ذكر كلام آخر، هذا ليس ترتيبا زمنيا، إنما هو ترتيب ذكري. هذه ثم تقول جاء زيد ثم عمرو تفيد الترتيب مع التراخي، حتما ثم تفيد الترتيب. لو سأل سائل لماذا كانت الواو تفيد لا تفيد الترتيب، الجواب عن ذلك القرآن لم يجعلها مرتبة، فقد قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، علما بأن نوح بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنك إشارة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك تعبيره وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، تعبيره بالواو لا يفيد أن سيدنا نوح جاء بعد سيدنا محمد، معنى ذلك أن هذه الواو تصلح للمجيء قبل أو بعد أو مع. العاطف الآخر ما هو؟ أو، نحو جاء زيد أو عمر، ممكن تكون هذه للشك، أنا شككت من الذي جاء، ممكن تكون أحيانا للإباحة، تقول كل برتقالا أو تفاحا، ممكن تقول التخيير تزوج هندا أو أختها، طيب أليست الإباحة تخييرا وليس التخيير إباحة؟ لا، التخيير لا يجمع بينهما، تقول تزوج هندا أو أختها، لا يصح إطلاقا أن تجمع بين هند وأختها. أما بالنسبة للإباحة تقول كل تفاحا أو برتقالا يصح الجمع بينهما، فتأتي أو للإباحة وتأتي للتخيير وتأتي للشك وتأتي للتقسيم. قال تملأني، فسبحان الله والحمد لله، تملأني أو، يعني شك الراوي، يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال تملأني يعني سبحان الله والحمد لله، ولا تملأ وحدها؟ شك الراوي، لذلك قال أو تملأ ما بين السماء والأرض. لو قال أو تملأ يعني كلمة واحدة يعني سبحان الله، أو سبحان الله بحمده تملأنا الكلمتان، شك الراوي، هذه أو للشك. وتأتي أو أيضا بمعنى الواو، تقول فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدين يزيدون، يعني ويزيدون. نعم، هذه الأو تأتي للتخيير وهو الذي لا يجمع بينهما، تأتي للإباحة يجمع بينهما، تأتي للتقسيم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا نحن المؤمنون إياكم الكافرون، لعلى هدى أي المؤمنون، علو استعلاء، لأن الاستعلاء في جانب المؤمن، أو في ضلال مبين، هذا الكلام للكافرين لأنه في ضلال، في مخنوقون في الضلال، أما المؤمن على الاستعلاء، وإن أو إياكم لعلى هدى، هذا لف ونشر مرتب، كلمة لعلى هدى تعود لإن المؤمنون في ضلال مبين، في ظرفية يعني في الاختناق في الضلال، هذا إياكم. ما معنى هذه الأو؟ وهي تقسيم. إذا ممكن تقول خير تخيير، أبيح إباحة، قسم تقسيم، خير أبيح قسم بأو، وأبهمي ممكن إبهام، واشكك للشك، وإضراب بها أيضا نومي، مثال على ذلك قوله تعالى: موسى ممكن تصدق هذه الآية على ما أحد المعنيين، أو السنة ولا 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون أو بل يزيدون. نعم، هذه الأو هي التي تكون حرف عطف، وأو من أحرف العطف، وأم نحو جاء زيد أم عمرو، لكن هذه الأم لا تعطف إلا بعد همزة التسوية أو همزة بمعنى أي، يعني همزة استفهام. أما دون همزة التسوية أو دون همزة التسوية أو دون همزة الاستفهام لا تعطف أم، وأم بها عطف إثر همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، أي يعني همزة الاستفهام، حينها تكون أم حرف عطف. سواء عليهم أأنذرتهم أم، أأنذرتهم همزة تسوية جاءت أم، وأم بها عطف إثر همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، لفظ أي يعني همزة تنوب عن أي يعني أداة استفهام، يعني أي يعني أي الاستفهامية تنوب عن همزة الاستفهام، إذا جاءت أم بعد همزة التسوية أو بعد همزة الأي بمعنى الاستفهام يعني همزة الاستفهام، حينها تكون أم حرف عطف. وإما منا بعد وإما فداء، لكن ترى هل العطف لإما أو العطف للواو؟ والله أعلم العطف للواو، وإن كان بعض العلماء يقولون العطف لإما، فنحو إما منا بعد وإما فداء، فقولك فداء معطوف على منا، والعاطف هو الواو الداخل على إما، وإما أتى بها للدلالة على التقسيم والتخيير، لكن المصنف جرى على أن إما العاطفة، لكن هذا ضعيف. إما منا بعد وإما فداء، العاطف هو و، ولكن هنا المؤلف أحمد زين الدحلاني الشارح يقول إما هي العاطفة، والصحيح والله أعلم العاطف هو الواو، وإما فداء الراجح والأرجح هو العطف الواو. وبل أداة عطف في الإضراب انتقالي أو إضراب إبطالي، مثلا تقول مثال على انتقال الإبطالي، وما قتلوه وما صلبوه بل رفع، أبطلت الكلام الأول لأنه كلام باطل سمج لا قيمة له في منطق العلم. إذن تأتي هنا ال بمعنى الإضراب الإبطالي، وتأتي معنى الإضراب الانتقالي، تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر، لا تبطل الكلام الأولاني إنما تنتقل إلى غيره، هذه بل. وتأتي أيضا من أحرف العطف لا، وكل حي طهره تحتم، كل حي، حي مضاف إليه مجرور وعلى مجرور الكسرة، للكلب لا حرف عطف، للكلب والخنزير مع الفرعيمة، وكل ميت نجس بغير شك، للآدمي، كل ميت مضاف إليه، للآدمي لا حرف عطف، آدمي معطوف عليها. إذن وكل حي طهره تحتم، للكلب والخنزير مع فرعهما، وكل ميت نجس بغير شكل الآدمي والجراد والسمك، بمعنى ذلك أن لا هنا هي حرف عطف. طبعا هذا ليس شاهد، إنما هو مثال، نحن نمثل تمثيل، فتأتي لا حرف عطف، تقول مثال على ذلك، جاء زيد لا عمر، ما مررت بزيد لا عمر، ما رأيت زيدا لا عمرا، رأيت زيدا لا عمرا، لأي رأيت زيدا لا عمرا، زيد مفعول به، عمرا معطوف عليها بأداة النفي، ولكن حرف عطف في الاستدراك، ما جاء زيد لكن عمرو، لها شروط في العطف. بقي من أدوات العطف عاطف واحد وهو حتى، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى حرف عطف، رأسها معطوف على السمكة. جاء الحجاج حتى المشاة، مررت بالرجال حتى زيد، لكن ما هو الشرط الذي يشترط في هذا العاطف؟ ألا هو حتى؟ يشترط أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة من جملة حجاج، أي معنى ذا؟ أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس من جزء الشجرة، من جملة السمكة. إذا بعضا بحتى تعطف على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا. هذا العاطف الأخير هو حتى بشرط أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، هي حرف عطف. نعم، فإذا جاء بعدها مبتدأ فهي ابتدائية، فإذا جاء بعدها فعل منصوب، فعل مضارع منصوب، فهي حرف غاية وجر، والناصب أن مضمر وجوبا بعدها. فإذا جاء بعد فعل ما تكون مصدرية، أو تكون إذا جاء بعدها اسم تكون حرف غاية جر فقط حتى مطلع الفجر، حتى غاية وجر. إذا تكون غاية وجر وتكون ابتدائية، وأما هنا عاطفة بشرط أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، هذا معنى البيت. بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلاه. هذا ما يتعلق بالأسماء. طيب، وأما العطف في الأفعال، زيد يقوم ويقعد، ولن يقوم ويقعد، وزيد لم يقم ولم يقعد، فالأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجزوم. فممكن نعطف فعل على فعل، وممكن نعطف اسم على اسم، وممكن أن نعطف فعلا على اسم، لكن بشرط أن يكون هذا الاسم فيه معنى الفعل. وحي الله اسم، ما أقول زيد وقام، شو زيد وقام؟ قام فعل ماضي وزيد اسم، لكن الاسم إذا كان فيه رائحة الفعل، نشم منه رائحة الفعل، حينها نعطف الفعل عليه. فهذا الاسم الذي فيه رائحة الفعل اسم الفاعل، هذا يشبه الفعل كأنه فعل حينما نعطف. إذن واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجد سهلة. لا نقول طاولة وقام زيد، قام تعطف على الطاولة، يشترط أن يكون الاسم اسم فاعل، اسم الفاعل يشبه الفعل. إذا رأينا اسم من الأسماء يشبه الفعل حينها نعطف عليه كأنه فعل، هي معناتها. معنى ذلك أن الفعل يعطف على الفعل والاسم يعطف على الاسم، إلا يعطف الفعل على الاسم إذا كان هذا الاسم يشبه الفعل. مثال على ذلك أن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، أقرضوا فعل معهم، المصدقين اسم فاعل، فهذه فيها رائحة الفعل، حينها نعطف الفعل. أما زيد، زيد ويشرب، شو يشرب؟ نعطف فعل على اسم محي الاسم، اشترط أن يكون الاسم يشبه الفعل. ثم قال التابع الثالث التوكيد، بعد أن انتهى من قسمي التوابع وهو النعت والعطف انتقل إلى الثالث التوكيد. هذا التوكيد يكون لفظيا ويكون معنويا. نعم، التوكيد اللفظي هو نفسه نفس اللفظ تعيده، مثلا تقول جاء زيد، زيد يعني توكيد، يعني أخاك أخاك توكيد، احبس احبس توكيد، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، هذا توكيد فعل. يعني التوكيد ممكن يكون في الفعل، ممكن يكون بالاسم، ممكن يكون بالحرف، يكون في الاسم أخاك أخاك، يكون في الفعل أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، الحرف لا لا أبوح بحب بثنة، لا لا أبوح، لا نافية أو لا نسائي توكيدها، هذا كله اسم توكيد لفظي. نعم، توكيد لفظي ليس توكيدا معنويا. أن التوكيد اللفظي تكون الكلمة نفسه نفس الكلمة تعاد، هذا لفظه، سواء كانت هذه الكلمة حرفا لا لا أبوح، أو فعلا أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، وسواء كانت اسما مثل أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح، هذا اسم توكيد لفظي. التوكيد اللفظي أن تعاد كلمة لفظها. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درج، هذا اسم توكيد لفظي. أما التوكيد المعنوي يكون بألفاظ مخصوصة بالنفس أو بالعين، بالنفس أو بالعين، الاسم أكد بالنفس أو بالعين، يشترط لكن في ضمير، جاء الرجال أنفسهم، جاء الرجال جميعهم، لو قمت لو حذفت منه الضمير جميعهم جميعا صارت حال، ضاعت التوكيد، ضاعت الضمير صار التوكيد، يشترط أن يكون فيه ضمير يعود المؤكد. إذن بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، صار فيه ضمير، هذا اسم توكيد معنوي. توكيد معنوي يكون بأكتع وأبتع وأبصع وأجمع وأنفس، بالنفس أو بالعين. نعم، جاء الرجال أعينهم تعديد نفسه. هذا التابع ما عمله؟ التوكيد له عمل، له مهمة. ما هي مهمته؟ مهمة التوكيد أمرين اثنين يرفعهما. التوكيد اسم يرفع احتمال التجوز. ما معنى التجوز؟ يعني يكون الكلام مجازا. حينما تقول جاء الأمير، في احتمال جاء سيارة الأمير، سيارة أمير، هذا محذوف المضاف، هذا اسمه مجاز. كما تقول اسأل القرية، محذوف أهل، أهل القرية، هذا مجاز. فحينما تقول جاء الأمير، حتى نرفع هذا المجاز يبقى الكلام حقيقة، لكن في احتمال أن يكون مجاز. حينما يقول جاء الأمير نفسه، ما عاد في مجاز تقدر الكلام مجازا. إذن هو يرفع احتمال التجوز ويرفع احتمال السهو. ممكن الرجل يكون سهيان، يقول هو يعني سهيان من عسى، يقول جاء الأمير، يكون بظن أنه جاء كاس الشاي. هذا الاحتمال يدفع بكلمة جاء الأمير نفسه، معناته صحيان نفسه، فتح عيونه عم يحكي بجدارة. هذا الاحتمال الذي يكون سهوا أو هذا الاحتمال الذي يكون مجازا يرفعه التوكيد. فالتوكيد يرفع احتمال المجاز واحتمال السهو، احتمال يرفعهما. حينما نقول جاء زيد نفسه، ما أنت متأكد أنت لا هو مجاز ولا أنك سهيان ولا غفيان ولا أنك نعسان. إذن التوكيد تابع الرافع، لمين الرافع؟ لاحتمال، أي احتمال التجوز أو السهو. فإذا قلت جاء زيد، يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مضاف، جاء كاتب زيد، جاء ابن زيد، جاء أخ زيد، وهكذا. فإذا قلت جاء زيد نفسه، ارتفع الاحتمال الذي كان ممكنا، نعم شيء ممكن حتما. وإذا قلت جاء القوم، يحتمل أن الذي جاء بعضهم. حينما تقول جاء القوم كلهم، كلمة كلهم معناتها رفعت احتمال بعضهم، هذا مجاز. فإذا قلت جاء القوم كلهم، ارتفع الاحتمال. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه. جاء زيد نفسه، فزيد فاعل نفسه، توكيد له، وتوكيد مرفوع مرفوع. ونصبه رأيت زيدا، رأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه. فتقول مررت بزيد نفسه مخفوض لأنه مجرور بالباء المؤكد. ويتبعه أيضا التعريف والتنكير، يتبعه بالتعريف والتنكير. كلهم، الكل مضاف لهم. جاء الرجال، الرجال معرفة، كلهم أضفناه للضمير أخذ حكمهم. كما رأيت في الأمثلة. لكن لا يكون التوكيد نكر المعنوي، لو كان نكرا لانتقل إلى حال، لأنه المعرفة وهو الرجال هذه يأتي بعدها حال لأنها معرفة. فلو كان، لو كانت نكرة كانت صفة لأنها بدون ضمير، أضع لها الضمير تصبح توكيدا. إذن ولم يقل تنكير، قال يتبعه في التعريف، ولم يقل يتبعه في التنكير، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فلا تدفع النكرة. بغض النظر عن الكوفيين الذين يقولون مثلا يصح عند الكوفيين صمت شهرا كله، شهرا نكرة وكله معرفة مضافة للضمير، أجازه الكوفيون فقط، فجعلوا كله توكيد، توكيد الشهر. لكن هؤلاء لم يوجبوا مطابقتهم في التنكير. هذا التوكيد يكون بألفاظ، طبعا التوكيد معنوي. من هذه الألفاظ؟ النفس، جاء زيد نفسه، والعين بمعنى الذات، العين عمال الذات، جاء زيد عينه، وكل، جاء القوم كلهم، القوم فاعل، وكل توكيد القوم كل، وهم الهاد توكيد ضمير مضاف إليه والمين للجمع. وأجمع نحو جاء القوم أجمع، فأجمع توكيد القوم مرفوع الضمة الظاهرة. وتوابع أجمع ما هي؟ كلمة أجمع لها توابع، أجمع، أكتع، أبتع، أبصع، هذه أربعة. فسجن الملائكة كلهم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون، أجمعون. فسجد الملائكة، ملائكة فاعل، كلهم توكيد، وهم مضاف إليه، طبعا الهاء المضاف إليه والميم للجمع. ممكن تجعلها كلمة واحدة، كلها مضاف إليه ممكن. أجمعون توكيد. طيب لو قلنا أجمعين بصير حال، أجمعون توكيد. أين الضمير؟ هم أجمعون هم، فيها ضمير يعود على الإشارة. نعم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب لا يغني أن نقول سجد الملائكة كلهم، ممكن نغني طيب ماذا وضعنا أجمعون؟ ما الفائدة منها؟ أجمعون يعني جاءوا دفعة واحدة، كلمة كلهم لم يستثنى أحد، فكلمة كل تفيد الجميع، كلمة الأجمعون تفيد اجتماعهم بأن واحد. لو جاء واحد دور الثاني لا نقول أجمعون، جاء كلهم، لكن كل واحد جاء بعد شوي، بعد 10 دقائق، بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة. فالفرق بينهما حينما نقول كلهم أجمعون، كل كلمة تنصرف إلى شيء. انصراف الكلمة الأولى كلهم للجميع، ما يعني لم يستثنى أحد. وكلمة أجمعون مجتمعين، حالة كونهم دفعة واحدة، هذا معناه. فكل كلمة لها معنى. والتوابع أيضا أجمع أكتع أبتع أبطع، يؤتى بها في التوكيد تابع أيضا لأجمع، نحو جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. وإعرابه جاء فعل ماض، القوم فاعل، وأجمعون تأكيد للقوم مرفوع على في الضمة لأن جمع ذكر سالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم الفاعل، وأكتعون تأكيد ثاني، وأبتعون تأكيد ثالث، وأبصعون تأكيد رابع، إعرابها كإعراب ما قبلها، لا فرق بينهما. أكتع وأبتع وأجمع وأبصع، والكل بمعنى أجمع، لأن أكتع مأخوذ من قولهم تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبتع مأخوذ من البتع وهو طول العنق. والقوم إذا كانوا مجتمعين طالت أعناقهم فجعلوه كناية عن الاجتماع، وأبصع مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع فيكون بمعنى أجمع. ولما كانت هذه الألفاظ الثلاثة لا يؤتى بها غالبا إلا بعد أجمع سمي التوابع أجمع، ما تأتي بعد أنفس، لا تأتي إلا بعد أجمع، سمي التوابع أجمع. أكتعون وأبتعون أبصعون كلها توابع أجمع، لأنها لا تأتي إلا بعد أجمع. تقول قام زيد نفسه، فزيد فاعل ونفسه توكيد له والهاء مضاف اليه، ورايت القوم كلهم، فالقوم مفعول به رايت، وكل تاكيد القوم والهاء مضاف اليه، والميم للجمع، كلهم الهاء ضمير والميم للجمع. ومررت بالقوم اجمعين، فالقوم مجرور بالباء، واجمعين تاكيد القوم مجرور بالياء اجمعين، لانه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، الله سبحانه وتعالى على اعلم. ثم قال البدل. البدل، هذا البدل هو الرابع من التوابع، لكن هذا البدل ينقسم إلى 4 أقسام. ما هو البدل؟ البدل ممكن أن تعطيه أحد التعريفين، هو التابع. أول شيء تابع، جاء أبو حفص عمر، عمر بدل من أبو حفص، هو تابع، لكن ممكن أن تستغني عن الأول. جاء أبو حفص عمر، احذف كلمة أبو حفص، جاء عمر. حينما نقول جاء عمر، جاء عمر، كررنا العامل، لأن البدل على تكرار العامل. هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، التابع من التوابع الأربعة، مقصود بالحكم المقصود بعمر مو المقصود بأبو حفص. جاء أبو الحسن علي، المقصود علي، هو المقصود بالحكم، الحكم والمجيء، وبلا واسطة. شو معنى بلا واسطة؟ يعني بدون أداة عطف. ما تقول جاء أبو الحسن وعلي، لا تقول جاء أبو حفص وعمر، بدون واسطة. إذا التابع المقصود بالحكم بواسطة، بلا واسطة، هو البدل. هذا ما يسمى على تكرار العامل، كأنك كررت عامل مرة أخرى، جاء أبو حفص عمر، كأنك قلت جاء عمر، الجاء هي الحكم، كررت العامل العامل، والحكم هو المجيء. نعم، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى، أو كمعطوف ببل. أقسامه 4، بدل كل من كل، أبو حفص وعمر، إن للمتقين مفازة. كلمة مفازة هي شو هي مفازة؟ حداخة وعنابة، هي المفازة، هي نفسها. هذا اسمه بدل بكل من كل، أو بدل مطابق نفسه 100%. وبعض من كل، تقول أكلت الرغيف جزءه، بعضه، نصفه، ثلثه، هذا بعض من كل. وبدل اشتمال، اشتمال يشتمل، يختلف عن بدل البعض، بدل بعض جزء منه، غسلت جسمي يدي، يعني غسلت بس يدي، لأن الغسل مسلط، الغسل هو المقصود بالحكم، اليد هي المقصود بالحكم، العامل هو الغسل، غسلت يدي مو كل جسمي. هذا اسمه بدل بعض من كل. أما المشتمل بيت، يشتمل على تخت، ويشتمل على كمبيوتر، يشتمل على تليفون، يشتمل على مروحة، يشتمل على جدار، ويشتمل على لمبة تخوت. اشتعل البيت، شو يعني اشتعلت لمبة كهرباء؟ اللي عند البيت يشتمل على لمبة كهرباء، هذا اسمه بدل اشتمال. وبدل غلط، غلط يطلق كلمة فيغلط، يقول أعطي زيدا 10 ليرات 5 ليرات، أنت تقصد 5 ليرات، لكن لفظت الكلمة الأولى خطأ، اسمه غلط. أنت ما بدك تعطيه 10، بدك تعطيه 5، تقول أعطي زيدا 10 5 ليرات. اركب زيدا الفرسة، يعني إذا تقول أنت اركب الفرس طلعت معك كلمة زيد، هذا اسمه بدل غلط. فالبدل 4 أقسام. هذا البدل اسمه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، جاء زيد أخوك، أخوك هو الذي جاء، هو المقصود بالحكم، هو بدون واسطة. فزيد فاعل وأخوك بدل من زيد، بدل مطابق، بدل كل من كل. نعم. أيضا يبدل الفعل من الفعلي كمن، ويبدل الفعل من الفعلي كمن يصل إلينا يستعن بنا يعني. نعم. تقول بالنسبة لبدل الفعل من الفعل، إن تصلي لله يرحمك، إن تصلي إن تسجد، إن تصلي تسجد، يعني أنت الآن قصدت بذلك تسجد، فتسجد هي المقصودة بالحكم بدون واسطة. إن تصلي تسجد، حذفت الأولى، هذا اسمه يبدل الفعلي من الفعلي كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. يلقى أسامة يضاعف له العذاب، هذا بدل، هذا بدل مطابق لكم، بدل فعل، يبدل الفعلي من الفعل كما يبدل الاسم من الاسم، يبدل الفعل من الفعل، نفس الحكم. وبدل بعض من الكل، وهو ما كان الثاني فيه بعض من الأول، نحن أكلت الرغيف ثلثه، فأكلت الرغيف مفعول به، ثلثه بدل. وبدل الاشتمال تقول انصرفت، تقول بدل اشتمال، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ما منع مساجد الله؟ أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر، هذا المصدر الأول ذكر، منع مساجد، منع الذكر، هذا بدل اشتمال، لأن المسجد يشمل على السجاد، يشمل على لمبة الكهرباء، ويشمل على الحنفيات، ويشمل على الطاولات، وعلى القرآن، وعلى الكتب، وعلى المصاحف، وهكذا. فماذا مجمل ما يشمل؟ يشمل الذكر. فمن أظلم ممن منع مساجد الله، منع مساجد مفعول به، منع الذكر، الذكر بدل اشتمال. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت، مو تذكر مريم، مو المقصود مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم، مريم. مريم. المقصود ليس هذا المقصود، المقصود اذكر وقت انتبازها. إذ هنا إذ انتبذت بدل اشتمال، لأن مريم تشتمل على زمن وعلى مكان قاعدة فيه، وعلى تنورة، وعلى مي، وعلى شرب، وعلى حذاء، شو اللي تذكر منها؟ الوقت تشتمل. كما في قوله تعالى نفس الشيء أبدا، حينما يقول المولى ومن أظلم من مساجد الله، هذا بدل اشتمال. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت، إذ بدل اشتمال من مريم. إذ فهذا البدل رقم 3، بدل أول مطابق بعض من كل، بدل اشتمال انصرفت مدرسة طلابها، مدرسة فاعل طلابها بدل اشتمال، لأن المدرسة تشتمل على المدير، على الكراسي، وعلى الطاولات، وعلى الحنفيات، وعلى الطلاب، وعلى الكتب، وعلى الشناتي، وعلى المدير. فماذا انصرف؟ طلاب، بدل اشتمال. إذن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى، أو كمعطوف ببل، معطوف ببل يعني اسمه بدل غلط. أقول أعطي الفقير، تريد أن تعطي الفقير موزة، تقول أعطي الفقير خبز موزة، أنت تقصد موزة مرادف خبز، هذا اسمه بدل غلط. نعم نعم. تقول نفعني زيد، شو نفعني؟ علمه، فعلمه هو البدل اشتمال، لأن زيد يشتمل على كنزة، يشتمل على شعر، يشتمل على حذاء، يشتمل على أرض، يشتمل على تخت، وله كمبيوتر، وله خليوي، وله نظارات، شو اللي نفع فيه؟ نفع علمه، هذا اسمه بدل اشتمال. بدل الاشتمال. والرابع هو بدل الغلط، وهو أن تتكلم بكلمة تخطئ فتقصد غيرها. مثلا تقول اركب زيدان الفرسة، يعني أنت ما تقصد تركب زيد، طلعت معك اركب زيد، اركب الفرسة. هذه التوابع الأربعة تسمى، هذه توابع التي تتبع متبوعة